تاب تارك الصلاه يستغفر ربه ويسلم الطاعات والاستغفار وتقرب الله جل وعلا امكن ليكون هذا كفاره لما مضى ولا ليس عليه يعيد ما مضى من الصلوات. اذا كان قد حج فيما بعد ليس عليه يعيد حجه ولا يعيد صيامه ولا غير ذلك. انما اذا تاب مثلا في وقت الظهر يصلي صلاه الظهر، اذا تاب بعد العصر يصلي الظهر والعصر على راي الجمهور، اذا تاب بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء على راي الجمهور. وهل يجدد عقده ام لا؟ الراجح انه لا يجدد عقد النكاح لانه لا دليل على